زي ما بنشفى نحن عليه أشفى جدا علينا كمان يوم حتسيب ولا حد خلي قريبنا وحيد وآخر العشرة تروح سايبنا بعد روحتا وبعنا بعيد زمان فرحتنا أول ساكن جيت بكيتنا صباح العيد زي ما بنشفى نحكى عليه أشفق انت علينا كمان زي ما بنشفق احنا عليك أشفق انت Yeah.